ننتقل إلى الكتاب الثاني عشر، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية لمصنفه محمد بن محمد الصنهاجي المعروف بابن آج الرام. وآج الرام هو بفتح الهمزة وضم الجيم، بفتح يعني بمد الهمزة وفتح بفتح بضم بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة، آج الرام كما هو المعروف في لسان البربر الذين هم قوم المصنف، كما هو المعروف في لسان البربر الذين هم قوم المصنف، وبهذا ضبطه أحد علمائه وهو علي بن سليمان الدمنتي، وهو علي بن سليمان الدمنتي في كتابه أشهر غرة الأنوار، أشهر غرة الأنوار. وذكر أن من لم يعرف لسان البربر يأتي به على غير هذا، ولا يزال مستعملا عند البربر في لسان العامة، يقولون آكُ الرام، يريدون به الرجل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن محمد بن أجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى في مقدمته الأجرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه، وقد عرفه المصنف مريدا معناه الاصطلاحية بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عندهم أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، وهو الدال على معنى، نحو زيد، دون المهمل مما لا معنى له، نحو ديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف: اللفظ عهدية يريد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، يريد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ولا يريدون مطلق الضم بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأل في قولهم: المركب عهدية، لأنهم يريدون المفيد من المركب دون غيره، وهو المسمى عندهم مسندا، وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في لسانها، فالعرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف، ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة، فالكلام

فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من إلى وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الحرف، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، وهي أدلة اسمية الكلمة، أي يكون كل واحد منها دليلا شاهدا على أن كلمة ما هي اسم. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسمى عند البصريين بالجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا، يدل عليها بتكرار الحركتين، فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، كقولك مررت بمحمد الليلة. فالكسرتان المحركتان للدال يسميان تنوينا. وثالثها دخول ال على الكلمة، فتكون أولها ككلمة درس، تدخل عليها فتصير الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام، والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، كحرفي الباء واللام لا يقال الباء واللام، وإنما يقال بل، وحينئذ فلا يقال دخول الألف واللام، بل يقال دخول ال بدخول فليقال دخول ال. والمستحسن في ذكر هذه العلامة إذا عدت أن تقول دخول ال على الاسم، وكما تقدم. وأكمل من ذلك كما ذكر السيوطي وغيره أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم. وعد هذا أكمل تحقيقا لأمرين، أحدهما للخلاف في المعرف، أهو الألف واللام أم الألف وحدها أم اللام وحدها، والآخر لتندرج أم الحميرية، فأداة التعريف في لغة حمير أم تجعل عندهم موقع أل في لسان العرب، ومنه حديث ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، رواه أحمد بهذا اللفظ وإسناده صحيح، لكنه وقعت الرواية فيه بالمعنى، بلسان الصحابي الذي رواه، نبه على ذلك الخطيب وابن حجر في التلخيص، فهو مروي بلغة أحد الصحابة من أهل اليمن، وأصله في الصحيحين بلفظ ليس من البر الصيام في السفر. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى: على الله توكلنا، فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه، وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة، فالخفض كما ستعلم في آخر الكتاب تارة يكون بدخول حرف الخفض، وتارة يكون بالإضافة، وتارة يكون بالتبعية لمخفوض. ومن حروف الخفض حروف القسم، الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وأفردها عن حروف الخفض وهي منها لاختصاصها بالدلالة على اليمين، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى: قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية احتراز من قد الإسمية، فإنها لا تدخل في هذا، وقد الإسمية هي التي بمعنى حسب، كقولك: قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم فهو كافيه. فالمراد علامة للحرف هو قد، هي قد الحرفية دون الإسمية. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى: سوف يؤتيهم أجورهم. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل المضارع دون غيره، وتكون لاحقة لآخره، كدخولها على قال في قول الله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالتاء المذكورة تاء تأنيث ساكنة، وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث الأولى تاء التأنيث الساكنة والثانية تاء التأنيث الساكنة نحو قالت والثانية تاء المتكلم التي للفاعل نحو تبت والثالثة تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي. ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسيميه الماضي والمضارع، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه ولأجل تبعيته لم يذكر له علامة على وجه الاستقلال. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية. فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للاسم أو الفعل والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب ومنه هل في قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان. فمهما استعملت معها شيئا من علامات الاسم أو الفعل التي تقدمت فإنها لا تصح وضعا كذلك في اللسان العربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لما بين المصنف رحمه الله متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه فالمذكور هنا هو حكم الكلام، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام والتي أشاروا إليها بقولهم: باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها فينقل من الضم إلى الفتح إلى الجر باعتبار العوامل. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة

فهي أم الباب، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات، فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون، هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، نحو رجال، جمع رجل، تغيرت صورته بإيش؟ بزيادة الألف بعد الجيم، ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السالم لأن المفرد، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات، جمع مثاله المؤمنات جمع مؤمنة، قال الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، فيندرج فيه على هذا الوضع ثلاثة أنواع، فيندرج فيه على هذا الوضع ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مؤنثا وجمع جمع مؤنث سالم، ما كان مؤنثا وجمع جمع مؤنث سالم، كالهندات جمع هند، كالهندات جمع هند. والآخر ما كان جمعا لغير المؤنث وختم بالألف والتاء، ما كان جمعا لغير المؤنث وختم بالألف والتاء، مثل الحمامات، مثل الحمامات، فالحمام مذكر ويجري عليه الحكم المذكور. والنوع الثالث ما ألحق به، ما ألحق به مما آخره ألف وتاء، مما آخره ألف وتاء وليس جمعا، مثل عرفات، مثل عرفات، فهي كلمة لا تدل على جمع لكنها تأخذ أحكام الجمع المختوم بالألف والتاء. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي، فإن تقدمه ناصب أو جازم تغير هذا الحكم. ولواحق المضارع خمس، أولها نون الإناث، أولها نون الإناث، ولا يقال نون النسوة، ولا يقال نون النسوة في الأصح لاختصاص النسوة بالإناث من بنات آدم، لاختصاص النسوة بالإناث من بنات آدم، والأمر أعم من ذلك. وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. وثالثها ألف الاثنين، ورابعها واو الجماعة، وخامسها ياء المخاطبة. فهؤلاء الخمس هي لواحق الفعل المضارع. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، هو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قول الله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والحم اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها فيقال حموك. وربما أطلق أيضا على قرابة الرجل من جهة زوجته، ربما أطلق أيضا على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فيه حموك، لكن الأشهر هو كسره حموك، فوضعه في الأصل لقرابة المرأة. وذو هو خامسها، ولا تختص الإضافة فيه للمال كما فعل المصنف فقال وذو مال، فإذا أضيفت لغير المال جرت مجرى ما ذكر، ولو أضافها إلى غير المال كالعلم لكان أشرف وأليق وأنسب للمحل، فإن المقام مقام تعليم. وزاد بعضهم هنوك، وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح، والأشهر فيها إعرابها بالحركات، وأما إعرابها بالحروف فقليل، ولهذا أهملها المصنف وجرى عليه المصنفون لكتب الابتداء في النحو. فالأسماء عندهم خمسة، وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، هو الاسم الدال على اثنين ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، مثنى رجل، ومنه قول الله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون، تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، وهو الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو تفعلون ويفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهو فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه في هذه الخمسة تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها، ولا يراد عينها بل وزنها، فكل فعل ورد على هذا البناء هو مندرج في الأفعال الخمسة. وتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى، وتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى لئلا يتوهم اختصاصها بما يذكره النحاة من الأمثلة، فيقال الأمثلة الخمسة عوضا عن الأفعال الخمسة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها أمثلة ستة، لأن تفعلان بالتاء في أوله يجيء للمؤنث والمذكر، فكتابتها خمسة، وأما عدها في الحقيقة فستة أمثلة. تقول في حق رجلين تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين إيش؟ تحفظان العلم، فيقع في حق المذكر والمؤنث على حد سواء. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه تعلمون في قول الله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الستة، لأنه من الأمثلة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام علامات الإعراب وهو الرفع أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب 5 علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة، والأصل في علامات النصب هو الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فللنصب 5 علامات: 1 أصلية وهي الفتحة، و4 فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجله اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا، نحو القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها 10، سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء 5، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فإن أبا وأخا وحما وفاء وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف، وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء 5. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه، مثل المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا الموضع أن يقال الجمع الذي ختم آخره بألف وتاء وما ألحق به ليعم الأنواع 3 التي سبق سردها. والعلامة 4 وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فأل في قول المصنف عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره وتقدم معناه، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة 5 وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله ولن تفعلوا، في قول الله ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ذكر المصنف رحمه الله علامات القسم الثالث بعد فراغه من علامات القسمين الأولين الرفع والنصب، فالمذكور هنا علامات الخفض. فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي القابل للتنوين، أي القابل للتنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين له. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، وتقدم بيان معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به مع كونه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل العاديات، مثل العاديات في قول الله تعالى: والعاديات ضمحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ولم يستلق المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في جمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا بخلاف جمع التكسير، ففيه المنصرف وفيه ما لا ينصرف. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا المحل أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء محفوظة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قول الله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم. فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فالمراد هو جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أنها منصرفة، والأصل في الأسماء أنها منصرفة، فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم تنون، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد، في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة، ويجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدل الكسرة ما لم يكن مضافا أو محلا بأداة التعريف، ما لم يكن مضافا أو محلا بأداة التعريف. فإذا كان على واحدة من هاتين الحالتين جر بالكسرة. فمثلا مساجد كلمة ممنوعة من الصرف لأنها على زينة مفاعل، وهي صيغة من صيغ منتهى الجموع، فتقول مررت بمساجد كثيرة، فمساجد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فإذا أضفته أو حليته بأداة التعريف رجع خفضه إلى الكسرة، فإذا أضفته أو حليته بأداة التعريف رجع إلى الكسرة. تقول مررت بالمساجد أو مررت بمساجد الرياض، فالأول وقعت المساجد فيه محلاة بأداة التعريف أل، والثاني وقعت كلمة مساجد مضافة فرجع جرهما إلى الكسرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هو السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، والأخرى فرعية وهي الحذف. وألف الحذف عهدية، وألف الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف، وسيأتي بيانه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، والفعل المضارع الصحيح الآخر

والأمر مجزوم أبدا. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. لما بين المصنف رحمه الله أقسام الأفعال أوضح أحكامها، فالماضي مفتوح الآخر أبدا أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظ، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو متصلا بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، الذين يرون أن فعل الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع عندهم للمضارع، فالأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن، وسع وافهما كما في أقبلن وسع وافهما، فإنه يقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر، أو من الأمثلة الستة. ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، ويبنى في الثالث على حذف النون. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق، فالفعل المضارع حكمه الإعراب، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول أنيت، حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع، فكان يحسن به أن يذكره فيما يستدل به على تعيين الفعل المضارع، فهذه الحروف يعرف بها كون الفعل مضارعا فإنها داخلة في تركيبه. ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه، أدركت الأمر الذي أطلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. قرر المصنف كما سبق أن المضارع مرفوع أبدا، فالقاعدة المستمرة فيه الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه، فساق هذه الجملة في النصب في النواصب والجوازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، لأنها تخلفها في إفادة التعليل، أي تقوم مقامها، أي تقوم مقامها، فتعوض عنها كي عند الحذف، وقد تكون للعاقبة أو زائدة للتعليل وتعمل عملها، وقد تكون للعاقبة أو زائدة للتعليل وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الواو والفاء الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب، ففي ظاهر عبارته قلب، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية. وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء هي الأمر والنهي والدعاء، هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والاستفهام والعرض والحظ، والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو أن تكون بمعنى إلى، وتشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو أن تكون بمعنى إلى. أما الجوازم فثمانية عشر، وهي لم وألم إلى آخر ما ذكر، وهي على قسمين، وهي على قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولم وألم وألم، وهي لم ولم ولم ولم وألم وألم، ولام الطلب، ولام الطلب، ولا التي للطلب، ولا التي للطلب. والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم، وهي بقية الجوازم، وتسمى ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط. فجزمها يجري في فعلين يعقبانها، يسمى الأول منهما فعل شرط ويسمى الثاني جوابه. وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لاختيارا، أي ضرورة لاختيارا في الشعر دون النثر، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام. وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم، لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم. وكذا النواصب، فمثلا من النواصب لن، ويمكن أن نقول أيضا من النواصب إيش ألن بأن ندخل همزة الاستفهام عليها. قال الله تعالى ألن يكفيكم، ألن يكفيكم، والأولى ترك إدخالها لئلا يكثر العد، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف لا البسط والتأويل. وهذا آخر هذا المجلس من شرح المقدمة الآجرامية، ونستكمل بقيتها غداً.